بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع الدرس 33 من سلسلة دروس الفقه الحنفي، كتاب ملتقى الأبحر للشيخ إبراهيم بن حلبي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقد وصلنا إلى كتاب الصور، وقلنا في تعريفه هو الإمساك لغة، وشرعا هو ترك الأكل والشرب والوطء من الفجر إلى غروب الشمس مع نية من أهله، وهو مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس. وصوم رمضان فريضة على كل مسلم مكلف أداء وقضاء، وصوم المنذور والكفار واجب وغير ذلك نفل، وصوم العيدين وأيام التشريق حرام، ويجوز أداء رمضان والنذر المعين بنية من الليل وإلى ما قبل نصف النهار. لا عنده على الأصح، وبمطلق النية وبنية النفس وصوم رمضان وبمطلق النية، لو واحد أن نويت الصيام يقع عن رمضان، وبنية النفل لو قال نويت الصوم نفلا وهو في رمضان يقع عن رمضان. وإذا كان صحيحا مقيما لو نوى واجبا آخر وقع عن رمضان، مثل قضاء يعني أو نذر أو كفارة. وصوم رمضان بنية واجب آخر للصحيح المقيم، لا النذر المعين بل عما نواه. ولو نوى المريض والمسافر فيه واجبا آخر وقع عما نوى وعندهما عن رمضان. قال: والنفل كله يجوز بنية قبل نصف النهار، والقضاء والنذر المطلق والكفارات لا تصح إلا بنية معينة من الليل. هذا كله قرأناه في الدرس الماضي. اليوم وصلنا إلى قوله: ويثبت رمضان برؤية هلاله أو بعد شعبان 30. يا أما نرى هلال رمضان رأي العين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال. في درسنا الماضي حكينا أنه في عندنا ولادة هلال وعندنا رؤية هلال. ما هو مناط التكليف، الولادة أم الرؤية؟ الرؤية. قد يكون الهلال موجودا بمعنى أنه انفصل عن مسار الشمس وتأخر عنها لحظة الاقتران، اقتران الشمس بالقمر، يعقبها لحظة الولادة، تحتاج إلى 16 ساعة زمنية، ويمكن أن يرى عند المغرب. فإن لم يكتمل نصابه 16 ساعة إذا لا يمكن رؤيته اليوم، بل يرى غدا. غدا يشوف الواحد أحيانا عمره 39 ساعة، يعني ابن يومين. فنحن شو منظن أنه في خطأ بالإثبات؟ العام بيكتر اللغطة، لكن القاضي الشرعي بيقول لك أنا لم يرى عندي بالأمس. إيه موجود، شلون ما شفته؟ ما شفته لأنه لا يمكن أن يرى هنا، يمكن أن يرى في بلد آخر، يمكن أن يرى مثلا في تونس مثل ما حكينا، أما في الشام فلا يمكن أن يرى. ويثبت رمضان برؤية هلاله أو بعد شعبان 30. ولا نعم، إذا ما كان رأينا رمضان فمن هنكمل شعبان 30 يوم، لأنه اليوم هو الشهر يا 29 ونص يا بيصير 29 يا 30، هو الشهر 29 ونص. هذا النصف يوم يا من جبر الشهر الجاي يا من جبر نحطه بالشهر الذي مضى. قال ولا يصام يوم الشك إلا تطوعا. ما هو يوم الشك؟ هو اليوم الذي يلي اليوم 29 من شعبان، أي أول شرط. وقد استوى فيه طرفا العلم والجهل برمضان، يعني لم يترجح معنا أنه رمضان، وبالتالي لم ينتفي كونه من رمضان، يعني لم نقدر نقول بكرة رمضان ولا نقدر نقول بكرة ليس رمضان. هذا شو بنسميه يوم الشك؟ طيب إذا كان ترجح عندنا أن غدا رمضان، شو بنقول؟ خلص ما عصت يوم شك، رؤية الهلال. وإذا كان ترجح عندنا أن بكرة تتمة شعبان قولا واحدا، شو بنقول؟ ما عصت يوم شك. إمتى يعتبر هذا اليوم يوم الشك؟ هو اليوم الذي يلي 29، يا بيكون 1 رمضان يا بيكون 30 شعبان. وقد استوى فيه الاحتمالان، عندئذ يسمى يوم الشك. هذا يوم الشك ما حكم صيامه؟ لا يصام يوم الشك إلا تطوعا، يعني بإمكانك تصوم نفل. طب ما بيصير صوم فرض احتياطا؟ قال لك ما بيصير صوم فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتقدم الشهر بيوم أو يومين احتياطا. ولا يصام يوم الشك إلا تطوعا وهو أحب، إن وافق صوما يعتاد، يعني هو من عادته بصوم كل 2 وخميس، عم شو سوى هلا؟ صام 2 وخميس، شو الحكم؟ يجوز مستحب ولا حرج. طب إذا كان لا يوافق صوما معتادا، إجا يوم الأحد يوم الشك، إن شئت أن تصومه فصومه وإلا فلا. قال وإلا فيصومه الخواص. هلا بنعرف من هن الخواص. الخواص هم كل من استطاع أن يضبط نيته بأن يصوم نفلا محضا وليس فيه فريضة، لأن العوام ما بيعرفوا هالنية. العوام شوف شو بيقول لك، يقول لك أخي بكرة يوم 29 شعبان، بكرة يا 1 رمضان يا أما 30 شعبان، فإذا كان 30 شعبان فأنا أصوم نفلا، وإذا كان 1 رمضان فأنا أصوم فرضا. هذا شو اسمه؟ عوام. بينما الخواص يعني أهل العلم شو بيقول لك؟ غدا سأصوم نفلا، انتهى، بس نفل. طيب بركي طلع رمضان، ايه بينصرف تلقائيا، اذا طلع رمضان ينصرف فورا رمضان، لكن انا شو انوي؟ النفل، ولا بجي سيرة الفرض حتى لا يشملني النهي. فيصومه الخواص ويفطر غيرهم، العامة من الناس نأمرهم بالإفطار، الخواص يصومون ويفطر غيرهم بعد نصف النهار. وكره صومه عن رمضان أو عن واجب آخر، كره صومه عن رمضان لأن رمضان لم يثبت بعد، وكره صومه عن واجب آخر ربما ثبت أنه رمضان فلا يتحول. وكذا إن نوى، إن كان رمضان فعنه وإلا فعن نفل، شو الحكم؟ أو عن واجب آخر. هذا ليس ضبطا بالنية، هذا التردد والترديد في النية وهو منهي عنه. قال وصح في الكل عن رمضان إن ثبت، وإلا فمن نوى فما نوى. وصح في الكل عن رمضان إن ثبت أنه رمضان، وإلا فما نوى إن جزم ونفل إن ردد. وإن قال إن كان رمضان فأنا صائم عنه وإلا فلا، لا يصح ولو ثبت رمضانيته. ليه؟ لأنه هذا ما عم يشكك بين النفل والفرض، عم يشكك بين الصيام وعدمه. فإذا قال أنا يبصم يا مبصوم هو غير صائم، المبصوم فرض أو نفل يقع عن الفرض. الترديد بين الصيام وعدم له ولا يصير صائما. وإن كان بالسماء علة، هلا باب نشوف القاضي كيف يثبت الهلال. السماء إما أن تكون مصحية وإما أن تكون معلولة. وإن كان بالسماء علة قبل في هلال رمضان خبر عبد ولو عبدا أو أنثى أو محدودا في قذف سابه، يعني يثبت الهلال بشهادة العدل أو مستور الحال أو السائب من حد. إحنا عندنا حد القذف إذا كان واحد حد حد القذف حد زنا ثم تاب منه، هل تقبل شهادته لرمضان؟ نعم. لإثبات رمضان نعم، لإثبات شوال لا. لذلك عبارة مناخ الفلاح قال وقبلت شهادة عدل ومستور أو محدود في قذف تاب لرمضان. تاب لرمضان شو يعني؟ تقبل توبته لإثبات رمضان إذا تاب. في قذف تاب ولا يشترط لفظ الشهادة. ليش بقى قبلت شهادته مع أن رب العالمين قال في المحدود في القذف ولا تقبل لهم شهادة أبدا، لما قبلت شهادته؟ لا لا، لأنه شو يعني رؤيا؟ شو يعني؟ لأنه إخبار وليس شهادة. هذا ليس شهادة وإنما هو إخبار. أنا أخبرك أني رأيت الهلال، حبك تصدق صدق، ما حبك أنت حر. أنا ما بدي أشهد، لذلك يقبل قوله. أما لو جاء يشهد شهادة عند القاضي لا تقبل شهادته، سميناها شهادة مجازا وإلا في الحقيقة ليست بشهادة. متى تكون شهادة؟ قال إذا كان واحد قال لآخر إذا دخل شهر رمضان فلك عندي درهم، فرفع دعوى عند القاضي في أول يوم رمضان وقال له هل تشهد أن لفلان على فلان حق؟ قاضي قال له تشهد أن فلان استحق هذا الدرهم على فلان؟ قال أشهد أنه استحق، بمعنى أنه أشهد أنه قال له هذا الكلام وأن رمضان قد سبق. فعندئذ يكون كلامه إخبار أو شهادة؟ شهادة، هون بتكون عدل. ويثبت رمضان تبعا. القاضي بيقول أنا القاضي الشرعي، جاءتني اليوم دعوة في المحكمة تفيد أنه فلان له على فلان درهم بأول رمضان، وجاء من يشهد أنه ثبت له الحق، معناته شهد بدخول الشهر، فيقول نثبت هذه الدعوة بخصوصها ونثبت تبعا لها دخول شهر رمضان. قضية معقدة، مو قضية بسيطة. قضية إثبات الهلال قضية رسمية جدا، أنا حضرتها أكثر من مرة. وفي هلال إذا كان بالسماء علة قبل في هلال رمضان خبر عدل ولو عبدا أو أنثى أو محدودا في قذف تاب ولا يشترط له الشهادة. وفي هلال الفطر إذا هلال رمضان يكفي ولو واحد جاء شهد عند القاضي يكفي واحد إذا اقتنع القاضي. وفي هلال الفطر وذي الحجة شهادة حرين أو حر وحرتين بشرط العدالة ولفظ الشهادة للدعوة. ليه؟ قال لأن إثبات الهلال هلال شوال أمر عام وليس أمرا خاصا، أمر خروج من الطاعة وليس دخولا فيها، فيحتاج أن نشتد ونتحرى حتى لا يتجرأ الفساق. ما في فاسق بيجيب إلا بكرة رمضان، ربما الفاسق إلا خلص رمضان. لذلك الدخول في رمضان يكفي فيه أن يكون مستور الحال وأن يكون واحد، أما الخروج من رمضان بده شهادة عدلين. وإن لم يكن بالسماء علة فلا بد في الكل من جمع عظيم يقع العلم بخبرهم. وفي رواية يكتفى باثنين إذا لم يكن في السماء علة، إذا كانت السماء مطحية. وقال الطحاوي يكتفى بواحد إن جاء من خارج البلد أو كان على مكان مرتفع، خلص بكفي واحد. يعني واحد كان بطيارة ليلة إثبات الهلال، شو بدك أوضح من هيك إثبات؟ شافه من الطيارة نزل له أخبرنا أنه أنا رئيس الهلال. أنا مرة من المرات سافرنا في ليلة ذي الحجة، ليلة واحد ذي الحجة، حكم سفرنا يعني بعد العصر مع المغرب، وفعلا نحن في الطائرة رأينا هلال شواذ عيانا، هلال عفوا ذي الحجة، نحن في الطائرة. إيه خلص، شو بدك إثبات أقوى من ذلك؟ الله لا يحول ولا يزول. وقال الطحاوي يكتفى بواحد إن جاء من خارج البلد أو كان على مكان مرتفع. هلا بقى، ولو صاموا ولم يروه حل الفطر إن صاموا بشهادة اثنين أو بشهادة واحد لا يحل. يعني إحنا قلنا أنه بكرة رمضان وصمنا بشهادة واحد، صاموا بشهادة اثنين، بدأنا الصيام وعدينا 29 يوم، في اليوم 30 صمنا أيضا، شو صار؟ 30 يوم. بعد 30 يوم ما رأينا الهلال، شو نساوي؟ نفطر، لأننا في أول رمضان اعتمدنا على شاهدي عدل. خلاص، فمنفطر ومنعتمد كلامه، ما في إشكال. هلا صفي، إذا كان على شاهد واحد لا نصوم، لأنه هلا بدنا شاهدين يشوفوه، ونحمل الخطأ على أول الشهر إذا كان شاهد واحد. ولو صاموا ولم يروه حل الفطر إن صاموا بشهادة اثنين أو بشهادة واحد لا يحل. ومن رأى هلال رمضان أو الفطر ورد قوله صام، على كلا الحالتين صام، وإن أفطر قضى فقط. يعني واحد إجى لعند القاضي بأول الشهر قال له أنا شفت الهلال تبع رمضان، وين شفته؟ قال له شفته بجهة المشرق، قال له يروح، هذا يرى بجهة المغرب، لكن هو متأكد من نفسه أنه شاف الهلال، شو بيقول له؟ يجب عليك أن تصوم. الناس ما صاموا والقاضي ما أخذ بقوله ورد شهادته، يجب عليه الصوم. طيب إجا بهلال الفطر قال له أنا شفت الهلال، هلال الفطر، لو وين شفته؟ بشفته للجهة الفلانية، يروح الله معك شهادتك مرفوضة، يجب عليه الصوم ويمتنع عليه الفطر. ليه؟ شو بدك تصلي العيد لحالك بكرة؟ ما بيمشي الحال، يجب عليه الصوم. طب هو بأول الشهر صام وهلا صاروا 30 يوم والقاضي رد شهادته، شو بنقول له؟ بدك تصوم 31 وأنت مخطئ في بداية الشهر. لا لا لا لا، شاف الهلال ما عصى في يوم شهر، صار رمضان. ويجب على الناس التماس الهلال من 29 من شعبان. ومن رمضان. هو كل الشهور بدها التماس، لكن شهر شعبان لأجل رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحفوا هلال شعبان لرمضان. وإذا ثبت في موضع لزم جميع الناس، وقيل يختلف باختلاف المطالع. إذا ثبت الهلال في قطر لزم سائر الأقطار، بالنصوص طبعا لأي بلد يثبت فيه الهلال بالرؤية لرؤية العين. الشافعي يرى، يقول لك إما أن يثبت الهلال بشهادة الشهود برؤيا أنهم رأوا، وإما بالحسابات. الحسابات ليست ملزمة، يجوز العمل فيها ولكن لا يلزم. انتهينا الآن من إثبات الهلال. في صورة جرت في بعض السنوات الماضية أنه في ناس كانت عم تصوم في دمشق، فثبت الهلال في السعودية تصام، في دمشق ما ثبت وما صمنا، قدموا علينا بالصيام يوما. في آخر رمضان راح هذا الذي صام متأخرا بيوم، راح عمل عمرة بدي يصلي العيد هناك ويرجع، وصلى العيد ثبت الهلال هناك على 29 يوم. هلال ايش؟ فطر، هلال شوال، على 29 يوم. فهو كم يوم صايم على الحالة؟ 28 يوم. تمام، بعد 28 يوم اصبحوا هناك مفطرين بيصلوا العيد، هو شو بيساوي؟ بيفطر معهم مع القوم الذين هو فيهم. فطر هذا اليوم، صلى العيد ورجع الشام لقاه صايمين، شو بيساوي؟ لا افطر هو، بس عليه قضاء يوم لانه هو مخطئ في بداية الشهر. هيك يعتبر. دائما الخطأ يحمل على اول الشهر. باب موجب الفساد. أن إذا واحد كان شرع بالصيام، بعد ما شرع في الصيام طرأ عليه مفسد من مفسدات الصيام، هلأ بنشوف ما هو موجب الفساد. في عندنا مفسدات تفسد الصيام وتوجب القضاء والكفارة، وفي شيء فقط يوجب القضاء دون الكفارة، في شيء لا يفسد الصيام أصلا. قال يجب القضاء والكفارة. أديش هي الكفارة تبع الصيام؟ ككفارة الظهار مذكورة في القرآن، كفارة الصيام مو مذكورة، بس النبي صلى الله عليه وسلم أجراها مجراها، لا ليس قياسا، نصا النبي أفتى بها صارت نصا. اعتاق رقبة، فمن لم يجد الصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، على الترتيب. على من جامع أو جومع في رمضان عمدا في أحد السبيلين، هذا اتفاقا. على من جامع أو جومع يكون مكلف، شرط أن يكون مكلفا. على من جامع أو جومع في رمضان عمدا في أحد السبيلين، أو أكل أو شرب عمدا، هذا فقط عند الحنفية. أما الشافعية فقالوا الأكل والشرب عمدا لا يوجب الكفارة، الكفارة فقط في الجماع. أو أكل أو شرب عمدا غذاء أو دواء، ما يتغذى به أو يتداوى به، الحنفية زادوا أو يتلذذ به. يتلذذ به مثل إيش؟ ضربوا مثال مثل الدخان، واحد شرب دخان لا أكل ولا داوى، تلذذ، شو الحكم؟ عليه القضاء والكفارة عند الحنفية. قال ولو ابتلع ريق صديقه أو حبيبه يتلذذ به، نعم، فيجب القضاء والكفارة. وكذا لو احتجم أو اغتاب فظن أنه أفطر فأكل عمدا، شو عليه؟ قضاء كفارة. أنا هني بيستثنوا في مراقب فلاح إذا سمع الحديث ولم يعرف تأويله، أو أفتاه فقيه فعندئذ تسقط الكفارة. حديث أفطر الحاج الغيبة تفطر الصائم أو أفطر الحاجم والمحجوب وصله الحديث. في بعض الأخوة حكينا مرة أنه بيصل الحديث لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلص وقف العقل وشغل الحديث بس لك حديث النبي. طب حديث النبي ما بده فهم؟ كيف فهمه الفقهاء وعملوا به؟ كذا لو احتجم أو اغتاب فظن أنه أفطر فأكل عمدا. ولا كفارة بإفساد صوم غير رمضان، واحد أفسد صوم قضاء غير رمضان لا كفارة عليه. ويجب القضاء فقط لو أفطر خطأ، إن واحد أفطر خطأ سبقه ما الخطأ له صورة واحدة بس احنا في المسلوب. قال إذا سبقه ماء المضمضة وهو يتوضأ لصلاة الفجر أو الظهر، دخل ماء المضمضة وهو متذكر بصومه، شو اسمه هذا؟ هذا المخطئ. لا لا هذا ليس مخطئا، هذا الشاك في طلوع الفجر. قالوا ليس لها إلا صورة واحدة لأن ذاكرة بمناخ السنة. فلو أفطر خطأ كمن سبقه ماء المضمضة وقال الكاف للحصر وليست للتمثيل. ايه قضاء دون كفارة لعدم كمال الجناية. ويجب القضاء فقط لو افطر خطأ او مكرها، لو افطر مكرها بالاكراه في الملجئ، افطر والا بقتلك بتلفلك عضو بنتهكلك عرض مكرها، او احتقن اخذ حقنة افطر ولا كفارة عليه. او استعطى، السعوط هو وضع الدواء في الانف، او اوجر الايجار وضع الدواء بالفم بغير رغبته، او اقصر في اذنيه، او داوى جائفة او آمة، جائفة في جرح غائر والآمة في أم الدماغ في الرأس، جراحة الجسم جائفة جراحة الرأس آمة، فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه، أو ابتلع حصاة أو حديدة، أو استقاء ملء فمه، تمام، أو تسحر يظنه ليلا والفجر طالع، كل هذا شو؟ هذا بدون كفارة. شايف هي جاب لك يعني تسحر يظنه ليلا والفجر طالع، هذا ليس خطأ، هو أكل عمدا، هو ما في كفارة، بس هذا هو هذا غير الإفطار خطأ، تمام. تسحر يظنه ليلا والفجر طالع، أو أفطر يظن الغروب ولم تغرب الشمس، مثل منا بيصير عم يسمع ما زال قرآن وعم يأكل، عم يسمع قرآن ويأكل، عم طلع فاتح على إذاعة القرآن الكريم وفاتح على إذاعة دمشق على السحور، هو مفكر طلع الضوء ما كان يخص القرآن لسه ما كان يأذن، طلع قلبين الموجة، شو حكمها؟ عليه القضاء يكون كفارة. أو أكل ناسيا، إذا واحد أكل ناسي شو حكمه؟ يتم، فظن أنه أفطر فأكل عمدا عليه القضاء دون الكفارة. أو صب في حلقه نائما، هو نائم صب في حلقه ماء، أفطر ولا كفارة عليه. أو جومعت نائمة عليها القضاء ولا كفارة. أو مجنونة، هي أثناء انهار جت ساعة جنان فقدت عقلها فجامعها زوجها وزوجها غير صائم فاسق، عليها القضاء دون الكفارة. أو لم ينوي في رمضان صوما ولا فطرا، واحد ما صام أصلا شو عليه؟ قضاء وليس عليه كفارة، لو أكل أو شرب أو جامع هذا ليس صائما. الكفارة على من شرع في الصيام ثم أفسده، أما من لم يصم أصلا فلا كفارة عليه. بيجي واحد يسأل بيقول لك أنا صلي 10 سنين مبطول، شو حكمه؟ قضاء دون كفارة. بيقول له أنت صمت وأفطرت لما ما صمت أصلا؟ بيقول لك لا أنا ما بصوم أصلا، أنا بس قضاء ما عليه كفارة. وعندهما وكذا لو أصبح غير ناو للصوم فأكل وعندهما تجب الكفارة أيضا. مسلم أصبح في رمضان غير ناو، شلون مكتوب عنكم غير ناو؟ غير ناو للصوم، شايف شلون؟ غير ناو للصوم. فأكل وعندهما تجب الكفارة أيضا. ولو أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر. أكل أو شرب فهمناها، جامع ناسيا شلون؟ ما بيعرف، يعني هو هو هو بيعرف أنه ما بيصير يصوم لكن راح باله أنه الدنيا صيام. إيش الواحد كيف بيأكل أو بيشرب ناسيا؟ ونفس الشيء بجامع ناسيا. طب هو نسي وهي نسيت، كمان هي نسيت. أو رجل عنده امرأة كتابية هي مفارقة غير مسلمة، يتصور ذلك أم لا؟ يتصور. هلا هون لما نشوف واحد عم يأكل أو يشرب ناسيا ما المستحب؟ ذكره أو ما ذكره؟ في تفصيل. إن كان شابا وله قدرة على الصيام تذكره، وإن كان شيخا أو مريضا أو ظمآن لا قدرة له على الصيام تتركه وتعرض عنه. وأنت صايم ما بصير تشرب، هو بيكون لسه هلا بلش ياخذ مي تتركه؟ لا، هو الله ضيفه ضيافه، أنت شو بدك بشاري؟ قال مثل المسألة مثل إيش؟ إيقاظه بصلاة الفجر إذا كان هو نايم فبتتركه نايم، إذا كان مريض شيخ مسن إنسان تعبان جدا خلص بتنادي عليه صوت صوتين ما صح يتركه نايم. وإن كان شابا جلدا أو إنسان أو امرأة له قدرة للصيام والصلاة بتأيمه لصلاة الفجر بده يقوم. في بعض الحالات إنسان مهموم طوال الليل ما نام مذعور ومأهور وكذا آخر الشيء نام، شفنا نام تركه نايم خلاص منيش نام بينام له 10 ساعات يقوم نشاط بينجاوز المصيبة اللي هو فيها. هلا بتلاقي بعض الناس ما يفقهون هذا هذه المسألة، شو بيساوي؟ بده يفيقوا على صلاة الفجر هو من تحت الأنقاض. لك ميت ليش عم تفيقوا؟ هي مشان يصلي الصبح. لك يا عمي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط، دعه وشأنه. واحد أكل أو شرب صائما وهو ناسيا، ناسيا وهو صائم، ختيار مهرغير أو طفل صغير أو امرأة مثلا ضمآنة جدا وشربت، شو بده يسوي كلهم؟ ديري بالك ما بصير تشربي أو كذا. حسبنا الله في هذا كله من قلة الفخر في الدين. هو حلاوته بعد ما يشرب ويكون ضمآن يشرب يشرب يشرب ويرتوي على الأخير ويخلص. أنت صايم مو صايم؟ إيه والله أنا صايم. إيه صدقة تصدق الله بها عليك، هنيئا. هيك حلاوة الموضوع، مو أنه والله تقطع له شربه من أوله. سواء في الفرض أو النفيها. وكذا لو نام فاحتلم أو أنزل بنظره أو ادهن أو اكتحل، كل هذا لا في قضاء ولا في كفارة. يعني واحد احتلم في رمضان شو يسوي في حاله؟ ما عليه شيء. أما إذا أنزل بعبثين بيده قضاء دون كفارة. أو أنزل بنظر نظر لمنظر مثير فأنزل، شو بنقول له؟ قضاء. هذا ما له لا قضاء ولا كفارة لأنه نظر فقط. ولو أدام نظرها ينزل ما له لا قضاء ولا كفارة، لأنه لنقص الجناية. ما في جناية مثل إذا نايم وشاف منام احتلم كمان ذاك خمر كفارة والصدر. ها شاف شوف هذا لا عبد ولا باشر شيء بس مضى، وجب الغسل طبعا إذا نزل عن شهوة مثل الاحتلام. أو الدهن أو اكتحل دهن، دهن هيك فالمسام متشربة الدهن ما في إشكال، حط كحل في عينه فوجد طعمه في حلقه ما في إشكال. أو قبل زوجة أو أمة ولو قبلة فاحشة من الشفاه، شو الحكم؟ لا شيء عليه. ما لم يمتص من ريقها ويبتلع فعندئذ دخل إلى جوفه جرم يتلذذ به فهذا يجب الكفارة، قضاء كفارة. أو قبل أو اغتاب، ما بيفطر مو يعني اغتاب، لا معناته لو اغتاب لم يفطر بس بيروح ثواب. أو احتجم، إذا واحد عمل حجامة لك أفطر الحاجم والمحجوب، يعني لأنه يؤدي إلى ضعفه عن الصوم فيضطر إلى الفطر. أو غلبه القيء، إذا واحد غلب القيء ما عليه شيء، يعني ذرعه بغير صنعه. أو تقيأ قليلا أقل من ملء الفم، شو حكمه؟ ما عليه شيء. إذا كان ملء الفم فأكثر عليه القضاء دون كفارة. أو أصبح جنوبا ما عليه شيء أبدا، واحد طلع عليه الصبح وهو جنوب، حتى لو أن إنسانا جامع قبيل الفجر فنزع مع طلوع الفجر نزع الجماع، شو الحكم؟ صح صومه وعليه الاغتسال وصلاة الفجر فقط، لأن رب العالمين قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا أنت لك أن تأكل وتشرب وتجامع إلى طلوع الفجر، فشي طبيعي إذا يباح له الجماع للفجر أن يصبح جنوبا. أو صب في أذنه ماء ولو صب، وكذا لو صب في إحليله دهن أو غيره خلافا لأبي يوسف، أبو يوسف قال لك لا الإحليل منفذ إلى الجو. وإن دخل حلقه غبار، وإن دخل حلقه غبار أو دخان أو ذباب لا يفطر لأنه بغير صنعه. طيب هل هاي انت عم تسمع قبل شوية الدخان؟ قلت لك الدخان اللي عم نحكي فيه غير هذا الدخان، هذا الدخان دخان سيارات، دخان مدخنة ومولدة كهرباء، أما الدخان اللي عم نقصده هون سيجار. ولو مطر أو ثلج أفطر في الأصح، إذا دخل في جوفه قطرة مطر أفطر. ولو وطئ ميتة أو بهيمة، أحيانا واحد يفسد ذوقه، إذا ماتت زوجته حرمت عليه ولا يجوز له أن يمسها. إذا كانت نفسيته ضعيفة يقول خلينا نلحق آخر مرة قبل ما تندفن المخلوقة، يعني أحيانا قلة الدين تفعل ذلك، لا يحق له ذلك، انتهى العقد بينهما بوفاتها. فإن مات قبلها لها أن تغسله لأنها في عدته، وإن ماتت قبله فليس له أن يغسلها لأنها حرمت عليه، انتهى العقد اللي بيناته. فإن كانت أمته غسلها، زوجته لا يغسلها. ألا ترى أنه لو عنده أربع زوجات وتوفيت إحداهن له أن يتزوج بدلا منها مباشرة، ولو طلق إحداهن لا يتزوج بدلا منها حتى تنقضي عدتها؟ رأيت؟ إذن ينتهي العقد بينهما كليا بوفاتها. فلو جامعها لا يصح الجماع، قال لك ومع ذلك يفطر ولا كفارة عليه. ليش ما عليه كفارة؟ لنقص الجناية، ليست جناية كاملة. أو بهيمة، هي الأخطر، في ناس تفسد ذوقهم وبصير بتمتع بالدواب، خصوصا هلا بهالأيام مو طايبين النساء، كلهم معسكرين بالجبال، فإذا واحد لا صحت له شيء كرة شيء بغلة شيء شغلة ما يفوت من إيده شيء. ما الحكم؟ هذا كله حرام، هذا يعني جنس الحيوانات هذا محرم، سواء كان الرجل هو الفاعل أو المرأة. امرأة بتقول لك أنا بجيب كلب أحسن لي ما أتزوج، فسدت السليقة، السليقة في الغرب. وتجد أن بعض الناس في بلادنا يتبعهم، حتى لو كان منهم من يطأ أمه في الطريق لكان منا من يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن السنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه للأسف. هكذا لو وطئ ميتة أو بهيمة أو في غير السبيلين، وطئ في غير السبيلين يعني بدون إدخال، معاشرة بدون إدخال، أو قبل أو لمس، إن أنزل أفطر لأنه باشر الأسباب وإلا فلا. يعني إذا كان مضاجعة من غير إنزال ليس فيها قضاء ولا كفارة، إذا بالإنزال فيها قضاء دون كفارة. وإن ابتلع ما بين أسنانه فإن كان قدر الحنص قضى، وإن كان دونها لا يقضي إلا إذا أخرجه ثم أكله فإنه يقضي مطلقا. ليش ما في كفارة؟ لأنها جناية ناقصة لدخوله في جوف الفم. ولو أكل سمسمة من الخارج إن ابتلعها أفطر، وإن مضغها فلا شيء. ليه؟ إن ابتلعها دخلت إلى جوفه يقينا، وإن مضغها تلاشت بين أسنانه. والقيء ملء الفم، والقيء ملء الفم، إن أعاد أو أعيد يفسد عند أبي يوسف، وإن كان قليلا لا يفسد، وعند محمد يفسد بإعادة القليل لا بعود الكثير. إذا واحد زرعه القيء لا شيء عليه، وإذا استقاء عامدا أقل من ملء الفم لا شيء عليه، فإن أعاده عليه القضاء دون الكفارة. وكره ذوق شيء ومضغه بلا عذر، إذا ما لك مضطر ما في داعي أن تذوق شيء. أما إذا واحد عم يشتري شيء من السوق خايف ينغبي واضطر أن يتذوق، الذواق بطرف اللسان مو بالمعدة، بس ذاقه بلسانه ثم غسل فمه وما ابتلع شيء، يصح؟ يصح. قال هذا عذر، إذا واحد يشتري بضاعة لبيت أهله خاف الغش فله أن يتذوق. إذا كانت امرأة تمضغ الطعام لرضيعها أو طفلها، عذر؟ عذر، تمضغ له الطعام شان طعمي لها ذلك. إذا كانت امرأة ذات زوج سيء الخلق، الله يجيرنا، إذا شاف الأكل في ملوحة في كذا بيطلع بكسر الأكل وبيطبش سيء خلقه، فشو من إلا ذوق الطعام لا تعملين مشاكل في البيت، الله بعين، هذا عذر. فكل واحد هلأ يرجع للبيت يسأل مرته إلا أنت وقت بتكوني صايمة بتدوقي الأكل شيء وقت أنت بتطبخي لما لا؟ إذا أسلوا بدوء الأكل شو يعني؟ يعني معناته هو عشق، وإذا أسلوا لا والله أنا ما بدوء الأكل معناته هو أخلاقه كثير عادي. لها إذا كانت مرته فقيرة هالشي، أما إذا من العوام ما بتعرف. ومضغ العلك، العلك العربي مو العلك المسك الموجود الآن ذات السكريات والنكهات، من العلك اللي يأكلوا النساء اسمه الباني، علك البان بيحطوها وبينتنضغ العلكة بتنضغ الأسنان وتجليه وتصقله مثل السواك للرجال. ما في إشكال بس ما يدخل شيء للجو بس لا المشكلة أنه أثناء عملية الحفر والتنظيف قد يدخل شيء إلى الجوف. أما العلكة أمناك على العلكة هي بس بتمتص بتسحب كل شيء ضمن الأسنان، ما بصير إذا تتدرب منها جاء إلى الجوف أبطأ، ما بصير سكر نعمة كذا كل شيء. إذا تسرب شيء إلى الجوف أفطر وعليه القضاء والكفارة. في مخاطرة والقبلة إن لم يأمن على نفسه لا إن أمن التقبيل. نحن هون وقت نطلق مصطلح التقبيل في الفقه لبحث الصيام في المراد منه القبلة الفاحشة، المراد من القبلة الفاحشة وهي تكون بمضغ الشفتين. أما القبلة من الخد من الجبين ما في أشكال، ليست داخلة في النهي. القبلة إن لم يأمن على نفسه ما بعد القبلة لأنه لوقف من أوله صعد طريق على الشراء. أما لا إن كان سيدة عائشة كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، ولكن أيكم يملك إربه كما كان رسول الله يملك إربه والتابعين غير أولي الإربة الحاجة، يعني يضبط حاله أي لا حاله إلا. مرة من المرات جاءني صديق مش في دروس مسجلة اللي بتطلع القصة على اليوتيوب، بيجي الصديق يقول عم تشهر فيني وعم تحكي قصتي قدام العالم، ماذا صارت معنا؟ في كان عندي برنامج على نور الشام تلفزيوني عم نحكي عن تربية الأطفال، فنحن عندنا أطفال عندنا مدرسة وعندنا كذا، فالتلفزيون عم يقول لهم في بعض حالات رأيتها ذاك اليوم أب ضارب طفل ما دون الصف الأول، ضاربه بده يجيبه على المدرسة للإكراه على روضة الأطفال، ضاربه هيك كف الأصابع معلمة بوجه الطفل وجايبه والطفل عم يبكي ويشهى وكذا، ضميته هون هيك بحنان يقول له لأبوه أنا بحبك أنا بحبك، والأب واقف مثل الجزار والعياذ بالله. وهيك مرة القصة عرضها ثاني يوم ثالث يوم انبثت الحلقة، ما لقيت إلا الزلمة جاي 10-15 زلمة وجاي خاني، ليش عم تذكرني بالتلفزيون؟ ذكرت اسمك أنا ليه؟ بس أنت عبرة لمن يعتبر أبي بضرب ابنه هذا الضرب. شخص جاءني مرة قال لي والله مختلف أنا وزوجتي في العشر الأواخر من رمضان وعنا تهجد، ممكن تروح معي لبيت حماية تساعدني بإصلاح ذات البين؟ قلت له ايه تكره، والله حملت حالي وطلعت معه لجوبر، قمنا بالواجب وطلينا نقرب وجهات النظر حتى الحمد لله تركهم متفقين وطلعت. ثاني يوم كان عم يشتغل لنا شغله هيك ببعض الاعمال في تنسيق في عمل، ثاني يوم اتصل فيه اتصل فيه اتصل فيه ولا رد على الموبايل وعطل لي الشغل، في شغل ما من من من حرف تعطل، وشغل بالي عليه لحالي احلى ما تكون الصلحة فروح للصيام. يوم اثنين شو خير؟ قال والله الحمد لله بس كنت يعني صرنا يوميتا وكذا. بعد رمضان بفترة قال لي والله بدي استفيد بشغلي، قلت هات لشو تستفيد؟ قال لي شو حكم اللي يفطر برمضان عنده بجيمة؟ قال الله لا يعطي شيطانك عافية، كان هيك صالحناكم كنا اجلنا الصلحة لبعد العيد. ما استطاع ان يضبط نفسه، صلى المرأة حرداني شهر زمان وصالح، طلع الفجر ما قدر يضبط نفسه، هذا خطأ. هلا كثير من الخطأ الشائع أن يصير الزواج قبيل رمضان. النبي أمتى بنى بعائشة؟ بعد عيد الفطر. وأمتى زوج فاطمة لعلي؟ بعد عيد الفطر. فإذا واحد يعين زواج عينه دائما بعد العيد مو قبل العيد، بعد عيد الفطر معه من هلا للسنة الجاية بيكون شبع وارتوى، فما عاد يقع يفترق جناية على الصيام. أحيانا واحد قبل رمضان بشهر بزوجه أو نية، هذا الموعد غير صحيح. في أخطاء عم ترتكب حق الصيام أخوانا، يعني الإفطار في رمضان جناية خطيرة. هلا لاحظ قد نحن قد نترك صلاة وهين تروح علينا الصلاة، وأحيانا بعض الناس بيترك الصلاة عمدا قال حسبنا الله يمكن خلص قضية تغفر مش الحال. لكن جناية الصيام ما بتمشي الحالة هيك، جناية الصيام هي قضاء وكفارة، وهذا الشيء محرج. إن لم يأمن على نفسه لا إن أمن. ولا الكحل، واحد يصير يحط كحل بعيونه هو صائم ما في إشكال يحط كحل، ولو وجد طعمه في حلقه، ولو وجد طعمه في حلقه. ليه؟ قال لأن القناة الدمعية منفذ غير مباشر. ودهن الشارب والسواك ولو عشيا بعد الظهر، يعني الشافعي يقول لك بعد الظهر يكره، قبل الظهر قبل الزواج يستحب، بعد الزواج يكره، عند أبو حنيفة يستحب السواك ولو إلى المغرب، يستحب السواك للصائم. الإمام الشافعي استدل بقوله صلى الله عليه وسلم ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فوين عم تروح هذا الخلوف المسك الطيب بالسواك؟ لازم ما تستخدم السواك حتى ما يروح الخلوف. أما أبو حنيفة قال له لا، طبعا قال الحنفية للشافعية خلوف فم الصائم أطيب عند الله ولا عند الناس؟ عند الله شو دخلوا من الناس؟ مين عم يشم منك الرائحة؟ الناس. المقصود أن الصائم عندما يجهد وينهك ويتعب أجره يزداد ويتضاعف، والله تعالى يفرح به ويرضى عنه، ولكن هذا لا يتنافى أن يتسوك ويقطع الرائحة الكريهة، وخصوصا ممن له رائحة الفم. أمر مهم هذا. والسواك ولو عشيا. ومضغ الطعام، مضغ طعام لابد منه لطفلين. ولا الحجامة، لو واحد احتجم برمضان ما في إشكال، لكن يكره إذا كانت تضعفه عن متابعة الصف. قال ويكره عند الإمام أبي حنيفة، نعم، الاستنشاق للتبرد، أنك تحط أكسجين وتشمه، في دخول جسم إلى الجو ولو كان أكسجين للتبرد، وكذا الاغتسال للتبرد مكروه، لكن إذا كان يعينه على الصوم فلا حرج. للترفه لا، الإصباحة نفس الشيء مثل الاغتسال. الإصباحة أنا عندي تدريبات وعندي رياضة وعندي شغل، يعني أنا عملي بهذا أو موقف فيه مشكلة. أما هو مثل عمل دوش ليتبرد يترفه لا، في مشقة الصيام لابد منها، تكره كراهة تنزيه ولا حرج فيها، لكن تضمن بالسباحة أنه ما يدخل شيء للجو. يا سيدي إن دخل أخطر، لكن أنت شو عرفك السباحة؟ في سباحين محترفين لا بيدخل شيء للجو أبدا. أنا تعال شوف الحيوانات مثلا، الكلب مثلا عندما يسبح بيدخل شيء لجوفه؟ إذا عليك كفارة يمين. وكذا الاغتسال والتلفف بثوب، غسل ثوب بارد وتلفف فيه عشان يخفف عنه، يكره عند أبي حنيفة ولا حرج عند الصاحبين، خصوصا هلأ بساعات الصيام الطويل يعينه على ذلك. ولا يكره ذلك عند أبي يوسف. وقيل تكره المضمضة لغير عذر والمبالغة فيها، أنه يبالغ في المضمضة إلى أن يؤدي خطر على الصيام. والمباشرة، أن يباشر الرجل امرأته، والمعانقة، وفي رواية حتى المصافحة، يعني بعيد عن المرأة كليا في حق الصيام حتى ما يتصور الواحد بشيء بشيء آخر. أعطيكم طرفة، كنا في الحج، طبعا لما نطلع الحج بطلع مجموعات فوج كنا خلينا نطلع معنا أحيانا الحج فوج كبير، فكل واحد منا عندنا بناية 10 طوابق، أنا مسؤول عن طابق، لا مسؤول عن كل واحد بيسكن بهالطابق هذا، فبيشرف على الغرف إذا حدا عنده مشكلة عنده مسألة عنده، ونساعد الحجيج في ذلك. مرة من المرات كنت قاعد بغرفتي، إجاني واحد حجي كبير بالسن، قال لي شو هالغرف هاي مفتاح غرفته يعني مو شغال، فما عم تنقفل غرفته. رحت معه شفت باب الغرفة فعلا ما عم يقفل، قال شو هالخدمة السيئة؟ قلت له مو خدمة سيئة، نحن خايفين على حجكم لذلك عم نضطر انه ما نقفلكم الغرف. قال لي هلا عاملين هيك مع كل الفندق؟ قلت له لا بس مع الناس اللي بخوفوا. هو جاي كثير طالع خلقه منفعل انه ما في خدمة منيحة بالفندق. ويستحب اما نحن اخواننا قد يكون في بعض الاهالي عندهم أبناءهم ساكنين عنه، ابنه متزوج عنده وما بيعرف أحكام الصيام، المراقبة مطلوبة. والآن في أسر كثيرة ساكنة في بيت واحد خلال السنوات اللي نحن فيه، بدنا نتعاون في ذلك على صيانة الصيام. قال ويستحب السحور سنة مؤكدة من سنن الصيام قد أهملها الناس. يستحب السحور أي الطعام وقت السحر، ويستحب تأخيره إلى قبيل الفجر. كل ما تسحروا فإن في السحور بركة، وأن يكون قبيل الفجر. أنا كنت عشى وتنام هذا خطأ، ليس سحور. وتعجيل الفطر أول ما يؤذن المغرب كول ولو شربة مي. ما في شيء أنه والله أنا بيضل صائم لبعد العشاء، إذا غربت الشمس أفطر الصائم. فإذا من أخر السحور لآخر وقته ومن عجل الإفطار لأول وقته حتى يطمئن القلب أن الشمس غربت وأن الفجر قرب يطلع. هلا في ناس متعودين أنه هو قبل الأذان الفجر بساعة بيوقف الأكل، يعني هذا زيادة احتياط، لكن المطلوب أنه عند أذان الإمساك ينقطع الطعام. بعد منا فرشة أسنانه وشرب له دمعة مية اضطرارية. أما نحن إذا منعود أنفسنا على أذان الإمساك هذا كافي. بالنسبة للمغرب هن تلقائيا الآن خصوصا الإذاعة عم ينقل الأذان الأموي أنه ما عم يؤذن إلا حتى يطمئنوا تماما لدخول الوقت، ما عم يكتفوا بالتقويم بالحسابات الفلكية، لأن الحسابات الفلكية عبر هلا الهاشمية عمره حوالي 85 سنة 87 سنة عمره، فهذه بعد كل هالمدة صار في خلل بالحسابات، بدهم يطمئن قلب تماما وانت تثق بهذا الاطمئنان انه غربت الشمس، فعندئذ تأكل. وتعجيل الفطر فصل يباح الفطر لمريض. لما نتكلم نحن بالصيام على احكام الطارئة على الصيام، الصيام من حيث هو الامساك عن الطعام والشراب والجماع امر سهل، لكن احيانا عم تطلع معنا عوارض للمريض. فمن عجز عن الصيام بمعنى خاف زيادة المرض أو اشتداده أو تأخر الشفاء فعندئذ جاز له الفطر، أبيحها أبيح، ما منقل له واجب، إذا ما أفطر هو حر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن عم نعاني من بعض الأهالي خصوصا المرضى الكبار السن، في عندهم نوع من الخوف من العلاج أو مكابرة مع المرض، فبيقول لك لا لا لا لا أنا ما فيني شيء أنا بدي أصوم. يا عمي أنت معك مرض سكر والصيام لا يناسبك أبدا، قد يؤدي إلى الوفاة أو دخول في سبات والعياذ بالله، لا لا لا لا بدي أصوم. عندئذ نسأل الطبيب، والطبيب هو الأعرف، فينبغي أن يستجيب المريض لأمر الطبيب. أرأيت القاضي الشرعي بأن صوم ونصوم بأن افطر ونفطر، وكذلك الطبيب بيقول لك صوم ونصوم بأن لك افطار ونفطر، طبيب مختص أخصائي ما يكون طبيب عام، وأن يكون مسلما وأن يكون عدلا يخاف على الصيام. أما يلا افطار دغري من غير أي شيء افطار، لا بده يكون مسؤول عن هذا التقييم لحال المريض. وبعد أن الطبيب يقول للمريض أفطر، سيأتي المريض إلى شيخ يقول لي الطبيب أمرني بالإفطار. من الطبيب؟ فلان. هذا عدل؟ إيه؟ خذ بكلامه وخلص، واعتمد على تقريره الطبي، وينبغي أن نمتثل. فالذي يجترئ على الإفطار في رمضان بدون عذر تماما كالذي كابر على الصيام وهو معذور، إفراط وتفريط. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة الله، ليش المكابرة؟ فنحن بدنا نترجى بعض الأهالي كبار السن أنه ما يرخوا من يقوم بخدمتهم. أحيانا بتلاقي واحدة عم تخدم أمه وأبوه، واحد عم يخدم أبوه المريض، يا بابا بدنا نفطر، يا ماما خلينا نفطر، أو الجدة أو الكذا، لا لا لا لا لا أبدا أنا ما بفطر. هذا كثير عم يعانوا منه. يعني هذا ابنك أو بنتك فوق ما أنه تكفل بعلاجك وقايم بخدمتك وعم بيضرك، كمان بدك تعذبه باستجابة تعليمات الطبيب؟ يعني هو بده يكون عنده قابلية. الواقع في بعض الأهالي متعبون في هذا، بده يكون في عندنا ضوابط فقهية. يباح الفطر لمريض خاف زيادة مرضه للصوم وللمسافر وصومه أحب. المسافر صومه أحب من فطره، لكن إذا كان عامة رفقته مفطرين ففطره مستحب أحسن من الصيام. مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما صار في غزوة بدر قال لهم من صام في رمضان فقد عصى الله ورسوله. خلاص أغلبنا مفطر، نفطر مع المفطرين. المسافر إذا كان قصد مكانا يبعد عن وطنه الأصلي مسيرة 3 أيام ولياليها، يعني 85 كيلومتر. أحيانا مصير فينا نعمل عمرة برمضان، نطلع لرمضان هوني، هل يباح له أن يفطر؟ نعم، مسافر يباح له. يقول لك أنا برمضان وطالع أعمل عمرة وأفطر. يا أخي هذه صدقة تصدق الله بها عليك، إن شئت أن تستفيد منها فاستفد، لا حرج. هو عمل عمرة كبير بالسن، يقول لك الدنيا صيف الآن، نطلع بعمل عمرة وبفطر وبصلي التراويح هنا وأقضي هذه الأيام في أيام الشتاء. أيام الشتاء أحيانا بيكون 8 ساعات 9 ساعات نهار، فتصوم بوقت آخر. هلا عم يصل الصيام حوالي 16 ساعة في مشقة، وأنا بالنسبة لي 9 ساعات 10 ساعات بقدر صوم، 16 ساعة ما بقدر صوم. فسافر أفطر وقضى في أيام أخرى، في إشكال؟ لا، بس العامة لا يتقبلون هذا الكلام. لساني طالع أنا على العمرة وأفطر، لا والله بدي صوم لو بدي موت. طب منين جبت هذا الحكم؟ هو يتبع الهوى والعاطفة، لا يتبع القواعد والضوابط الفقهية. نعم طبعا الفدية طعام مسكين، بس ما وصلنا للفدية. نحن الصائم الذي يستطيع أن يصوم في الشتاء لا يفدي، الذي عجز عن الصوم عجزا مستمرا إلى الموت فإنه يفدي، فإن قدر شفاه الله وقدر يرجع إلى الصيام وصارت الفدية صدقة. نقف عند باب المريض في الصيام، والحمد لله رب